لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب تحريم الكبر وبيانه. باب تحريم الكبر وبيانه. قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: باب تحريم الكبر وبيانه. وهذا أي هذه الترجمة من الإمام النووي لما يتناسب مع الحديث. وإن كان النووي إن كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى أظنه يريد مسألة يعني أخرى والله أعلم، وهي التي تتعلق بكتاب الإيمان أكثر من مسألة تحريم الكبر. تحريم الكبر، ولعل ذلك هو الذي جعل النووي يشير ويقول: وبيانه. باب تحريم الكبر وبيان، يعني ما جاء في أن المتكبر لا يدخل الجنة. وهذه هي المسألة المباشرة لكتاب الإيمان، أنه لا يدخل الجنة المتكبر. المتكبر لا يدخل الجنة. وهذه المسألة التي ربما من أجلها ذكر مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان، إذ أن فيه نفي النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة للمتكبر. فهل هذا معناه أن المتكبر كافر بالله سبحانه وتعالى؟ وهذه المسألة التي تتكرر في أحاديث كثيرة على نفس المعنى، أو يعني على نفس القاعدة. قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر، ليس هو متكبر بكل معاني الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الله يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. رجل من الصحابة رضي الله عنهم تشكل عليه المعنى كما يشكل علينا في هذا الباب خصوصا، وهو أنه ظن أن اهتمام بعض الناس بمظهرهم علامة على الكبر عند بعضهم، فهذا هو الكبر. وهذا في الحقيقة موجود، كما قال الله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه المتكبر والعياذ بالله يمشي دائما المعجب غالبا بنفسه، يعني أو يمشي غالبا المعجب بنفسه، حتى أنه من كثرة إعجابه بنفسه ينظر إلى معطفيه. ثاني عطفه ينظر دائما إلى ثوبه ومعطفه ونحو ذلك، علامة على أو من علامات يعني المتكبرين إعجابهم بأنفسهم وبهيئاتهم ومظهرهم ونحو ذلك. فبعض الناس يظن أن الإنسان صاحب الهيئة الجميلة وكذا هذا ربما يكون متكبرا. لا، لا يشترط. لا يشترط. نعم قد يكون بعض المتكبرين من أحوالهم هذا الحال، وهو العجب بالهيئة والمظهر والاهتمام به ونحو ذلك، لكن ليس هذا هو علامة مطلقة، أو ليس هذه علامة على إطلاقها في كل من اتصف بها. ولذا فإن الإنسان ربما يهتم بمظهره وجماله من باب التدين، لا من باب الكبر، من باب التدين وليس من باب الكبر. ولذلك هذا الرجل رضي الله عنه ظن أن هذا ربما يحمل على معنى الكبر، فقال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. جواب النبي صلى الله عليه وسلم يبين للرجل أن هذا ليس كبرا، بل هذا من ما يحبه الله، بل هذا مما يحبه الله. إن الله جميل يحب الجمال. أنت رجل بتحب الجمال وتحب أن تكون جميل الهيئة، الله يحب ذلك، الله يحب ذلك. إن الله جميل يحب الجمال. وليس هذا هو الكبر كما تظن، إنما الكبر هو، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق وغمط الناس، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى في المشركين يوم أن خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بطرا يعني ردا للحق، ردا للإسلام، للدين الحق، بطرا ورئاء الناس. فالكبر بطر الحق، رد الحق، إنه لا يقبل الحق، هذا كبر. إنسان يأتيه الحق ويقول لا أقبله، هذا كبر. ولذلك المنافقون أكثر الناس كبرا، والكفار وكذلك العصاة الذين يبلغهم الخبر بالحق فيصرون على خلافه، فهذا ناشئ أيضا عن كبر في القلوب والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطل الحق، رد الحق. إن يأتي الحق ما يقبلوش، بطل الحق وغمط الناس. وغمط الناس يعني في رواية أخرى وغمص الناس، وغمص هنا وغمط بالطاء في رواية، وغمص بالصاد، وغمط وغمص كلاهما في اللغة بمعنى واحد، وهو احتقار الناس. الكبر بطر الحق، وغمط الناس أو غمص الناس احتقار الناس. ولذلك المتكبر ينظر للناس من فوقية ويتعامل مع الناس من فوقية، والفوقية إنه ينظر إلى الناس ويتعامل مع الناس أنهم دونهم في الأحوال، في القول، في الفعل، في الرأي. فهذا يرد الحق، وهذا بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، أو هذا جماع تعريف الكبر والعياذ بالله. وهذا أو هذان أصل يعني خلق الكبر والعياذ بالله، رد الحق واستحقار الناس واحتقار الناس والازدراء لهم والعياذ بالله. طيب، ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان؟ مناسبته ظاهرة، وهي المسألة التي يدندن حولها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في أبواب سبقت وأبواب تأتي معنا، وهي أن نفي الجنة عن بعض أصحاب الكبائر إنما هو ليس على إطلاقه، إنما هو ليس على إطلاقه. طيب ماذا طيب يكون؟ ها ها ها، نعيد حد من الإخوة العالم فقط هذا التأويل فقط. ها هذا تأويل مقبول أنه لا يدخل الجنة مع الأول الداخلين الفائزين في أول دخوله، هذا تأويل. ها تأويل آخر مهم جدا يا أخوانا، لا يكون أبدا. ها لا يكون أبدا نعم ماشي، ده إحنا قلنا إن النصوص دي قول لها تصرف على وجه من وجهين، وجه من وجهين. هو قال وجه دلوقتي، ها المستحيل المستحيل المستحيل. فالعلماء لهم في ذلك، علماء أهل السنة لهم في هذه الأحاديث ونظائرها تأويل من تأويلين. فالحديث يكون على ظاهره إذا كان مستحلا لا يدخل الجنة أبدا، من كان في قلبه ذرة من كبر، ما أن ما كذا ماذا لا يدخل الجنة إذا كان مستحلا لهذا الخلق. يقول الكبر حلال مثلا، وإن الكبر مش حرام والكبر حلال، هذا إن استحل ذلك كفر بالله تعالى وعليه يستحق دخول النار ولا يدخل الجنة. المعنى الثاني إذا لم يكن مستحلا لا يدخل الجنة لا يدخلها أبدا، فأين أحاديث التوحيد؟ إذن يكون التأويل الإيش؟ الآخر اللي هو لا يدخلها مع أول الداخلين الفائزين، إنما يتأخر بسبب هذه المعصية. نعم. وهذا هو الشاهد كما ذكرنا للباء. وفيه في الحديث فائدة وهي إثبات اسم الجميل لله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله تعالى اسم الجميل، وقد جاء الخبر به هنا في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. وبعض العلماء أول ذلك على وصف وليس اسم ومنع ذلك، لكن الصحيح أن هذا الاسم هذا اسم هذا وصف واسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله صراحة، قال إن الله جميل، وكل اسم لله تعالى يحمل صفة. ثم قال باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. قال عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، قال ثم أتيته فإذا هو نائم، قال ثم أتيته وقد استيقظ، قال فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال قلت وإن زنى وإن سرق، يعني قالها ثلاثا، قال وإن زنى وإن سرق، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه، إنه لما وجده نائما ما أيقظه وتركه حتى استيقظ وحده. قال فجلست إليه، فجلست إليه مجرد المجالسة فقط. وهذا من عظيم يعني حب الصحابة للنبي صلى الله عليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهذا فيه دليل على فضل التوحيد، وفيه دليل على فضل من مات على التوحيد، وفيه دليل على عدم خلود من أو فيه دليل على دخول الجنة لمن مات على التوحيد. وإن أصابه ما أصابه يوما، يعني حتى ولو كان من أهل المعاصي، فإنه إن مات على التوحيد دخل الجنة، وإن أصابه ما أصابه يوما. قال: قلت وإن زنى وإن سرق. يعني طيب من قال لا إله إلا الله، طب ما فيما كثير يقول لا إله إلا الله ومسلم لكنه يزني، يسرق، يرتكب الكبائر المحرمات وينتهك حرمات الله، هل هذا أيضا يدخل الجنة؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت في رابعة وإن زنى وإن سرق. قال: على رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق. على رغم أنف أبي ذر، أبي ذر الرغم من الرغام، على رغم من الرغام، والرغام هو التراب، الرغام هو التراب، فالعرب تقول ذلك على رغم أنف فلان، يعني ولو أن ترغم أنف فلان في التراب فيكون ذليلا مهانا، فيكون ذليلا مهانا، فالعرب تقول هذه الكلمة يعني على رغم أنف فلان، يعني إن لم يكن يرضى بذلك، رغم أنفه في التراب وأصابه الذل، إن لم يكن يرضى بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول وإن زنى وإن سرق، وأبو ذر الكلام يقول وإن زنى وإن سرق ثلاثا، فلما أكثر قال له النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، لماذا تستبعد ذلك؟ لماذا تستبعد عنه ذلك؟ وهذا من أبي ذر رضي الله عنه نتيجة لاستقباحه للذنب، وده بيحدث مع كل الناس، وهو ولا سيما الصحابة استقباحه للذنب أحيانا، يعني يسألك سائل أو نحو ذلك تجد نفسك وانت بتجاوبه يعني عايز تمسك حاجة تخبطه فيها يعني، والعياذ بالله، بس هتقول ايه؟ سبحان الله، على رغم أنفك له توبة لو أراد أن يتوب. أحيانا بتبقى أسئلة يعني والعياذ بالله حاجة يعني تتعب القلب، والعياذ بالله اللي بتسأل والعياذ بالله بتزني مع رجل وزوجها مش عارف كذا ولا مش عارف ايه ونحو ذلك، تجد انت صدرك وهي تسألك يعني كأنك تقول لها والعياذ بالله ابتعدي عني ولا تسأليني، وكدت ربما تقول لها انت فيك وعليك ومجرمة ونحو ذلك، استقباحا للذنب، استقباحا للذنب. ولذلك أبو ذر من استقباحه للذنب يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، يعني وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، لماذا أنت مستبعد لذلك؟ فهذا الحديث في الحقيقة الإمام النووي بوب لهذا بباب من مات على يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. إذا فهذا ابتداء كما قال علماء أهل السنة والجماعة، وهذا الحديث حجة لهم في ذلك، أن المسلمين أو الموحدين يقطع لهم بدخول الجنة، أن الموحدين يعني إذا ماتوا على التوحيد يقطع لهم بدخول الجنة، وأن أهل الكبائر منهم، أن الأهل الكبائر منهم لا بد أن يصيروا إلى الجنة يوما وإن أصابهم ما أصابهم قبل ذلك، بل أهل الكبائر في مشيئة الله، إن شاء عذبهم ثم صاروا إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم. فهذه مسألة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن على يعني قوله. أين؟ قال: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. طيب، الحديث ليس فيه هذه العبارة، مش كده؟ ومن مات مشركا دخل النار. فابتداء هذه العبارة موجود دلائلها كثيرة في القرآن والسنة، لكن هو النووي رحمه الله بيشير إلى رواية فيها قول لأبي ذر بعد ما روى الحديث أبو ذر، قال: وقلت أنا، أبو ذر يقول كده، وقلت أنا ومن مات يشرك بالله دخل النار. هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فأبو ذر بيقولها من باب مفهوم المخالفة، ده شيء يعني مستنتج، هذا مفهوم للعبارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إذا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ولذلك النووي رحمه الله وضع هذه العبارة. وكذلك أيضا فإذا أيضا نذكرها، وهي: كل من كفر بالله ومات مشركا بالله أو كافرا بالله دخل النار. لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك بين كتابي ووثني ومرتد ونحو ذلك، كل هؤلاء يدخلون النار يخلدون فيها، يدخلون النار مخلدون فيها. الكافر الكتابي يعني يهودي أو نصراني، وثني مجوسي، مرتد أي كان مسلما وارتد، هؤلاء جميعا يخلدون في النار ولا يدخلون. ثم قال: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال عن صفوان ابن محرز أن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير. جندب ابن عبد الله البجلي صحابي رضي الله عنه، وصفوان ابن محرز وعسعس هؤلاء تابعين. قال: بعث إلى عسعس ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير. زمن فتنة ابن الزبير يعني في أيام فتنة عبد الله بن الزبير، لما حصل النزاع على الإمارة، لما حصل النزاع على الإمارة في فترة الأمويين، لما مات ولد من أولاد يعني معاوية، فبايع الناس عبد الله بن الزبير، بايع الناس عبد الله بن الزبير في مكة، وبايع عموم الناس ولد يعني ابن معاوية رضي الله عنه، وكان ابن يزيد اسمه يزيد، لا ابن يزيد، ابن يزيد ده كان بعد موت يزيد. فتنة عبد الله بن الزبير كانت بعد موت يزيد اللي كان بقى ابن يزيد، فبايع الناس ابن يزيد هذا. فكان هذه فتنة شديدة، وحصل بسببها فتنة وقتال، وجاء يعني الحجاج بن يوسف الثقفي وهاجم مكة وقتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. قال: فقال: اجمع لي نفرا من إخواني حتى أحدثهم. قال: فبعث رسولا إليهم. قال: فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر. البرنس ثوب يلبس له ما يغطي الرأس، يعني له ما يشبه الكيس الذي يغطي الرأس. قال: وعليه برنس أصفر. فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به، حتى دار الحديث. قال: فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه، يعني كأنه قال لهم قولوا وأنا أسمعكم حتى يأتي دوري في الكلام. قال: فلما دار الحديث إليه حصر البرنس عن رأسه، فقال: إني آتيكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. في المعركة أثناء ما هي تدور هناك فارس من فرسان المشركين شديد، كلما قصد رجلا من المسلمين قتله. قال: وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، غفلة الفارس ده. قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد يرقب الرجل أثناء المعركة ويراه يشتد على المسلمين، فظل أسامة يتتبع الرجل حتى جاءت لحظة غفلة لهذا الرجل. قال: فلما رفع عليه السيف أسامة قال، أي الرجل، لا إله إلا الله. قال: فقتله أسامة رضي الله عنه. أسامة قتل، أنت عمال تقتل في المسلمين، يعني الإسلام خلاص حصل في هذه اللحظة. ولذلك أسامة لم يقنع بأن الرجل أسلم، إنما قال ذلك تقيا من السيف. نعم. قال: فقتله. قال: فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. البشير يعني النذير المخبر الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحدث. فسأله قال فأخبره، قال حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فأخبره خبر الرجل. مين الرجل؟ أسامة. كيف صنع؟ قال فدعاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا أسامة فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين. أوجع في المسلمين، ده نازل قتل في الناس في المسلمين، وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه قتل الرجل، ومع ذلك يقول له: أقتلته؟ إنما هذا من باب إعادة السؤال توبيخا، إعادة السؤال توبيخا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه قتله ومع ذلك يسأله، لكن هذا من باب التوبيخ. نعم. قال: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ سبحان الله. قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أسامة يقول: يا رسول الله، استغفر لي، وهو مشغول النبي صلى الله عليه وسلم بترديد ذلك: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي الروايات الأخرى قال: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ هي فتنة شديدة جدا، كل الناس يستبعدون، كما استبعد أسامة أن يكون الرجل أسلم لله. كل الناس ربما تصيبهم هذه الفتنة أن يكون أسلم لله، ولكن وقد يكون الرجل بالفعل ما قالها إلا تقيا ومتعوزا من السيف، لكن هذا تعظيم الشرع لدم المسلم ولحرمة دم المسلم، كذلك أيضا تبيين عظيم لفضل التوحيد، لفضل التوحيد وعظيم مكانة التوحيد وفضل من مات على التوحيد. لأن هناك رواية أخرى أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في صيغة سؤال من رجل قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا أخذ مالي وقتل وكذا وكذا ثم فر مني فطلبته فلما أضربته بالسيف قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا تقتله. قال إنه أخذ مالي وكذا وكذا وإنما قال ذلك متعوذا من السيف. قال لا تقتله فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها وكان هو بمنزلتك قبل أن تقتله. كنت بمنزلته قبل أن يقولها. ظاهر الكلام إن كنت بمنزلته قبل أن يقولها البعض ظن أنك تصير كافرا. لا لا، فهذا المعنى لا يحمل إلا في حالة واحدة إذا كان مستحيل لذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للصحابة. ولذلك أحسن ما قيل في هذه العبارة هو قول الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها. مش معناها بقى ليس بكافر، لا، معناها كنت بمنزلته أي صرت غير معصوم الدم كما هو كان قبل أن يقولها غير معصوم الدم. هو قبل أن يقول لا إله إلا الله كان غير معصوم الدم، ولما قال لا إله إلا الله صار معصوم الدم. وأنت كنت وأنت على لا إله إلا الله معصوم الدم، الآن أنت غير معصوم الدم لا من باب الكفر إنما من باب ماذا؟ القصاص. من باب القصاص أنك الآن صرت غير معصوم الدم بسبب ذلك. وهنا في هذا الحديث يكرر على أسامة فكيف تصنع بلا إله إلا الله. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. شوف التبويب العجيب ده، يعني الإمام النووي يقول باب تحريم قتل الكافر، كان ممكن يبوب ويقول باب تحريم قتل الرجل إذا قال لا إله إلا الله ولو كان كافرا قبل ذلك. لا لا، ده بيعظم المسألة عندك جدا. نعم، يعني النووي هو يقصد لا انه مش كافر، لا قال لا اله الا الله. هو النووي يرحم الله يقصد ماذا؟ يقصد دقة الوصف انه كان كافرا فقال لا اله الا الله فتحول مسلما، فتحول مسلما ولو في الظاهر. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا في باب الإيمان، منها أننا مأمورون بمعاملة الناس على ظاهرهم، وأن من قال لا إله إلا الله ثبت له الإسلام والله يعلم سريرته، وأن من قال لا إله إلا الله ثبت له عصمة الدم والمال والعرض. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعظم هذا الأمر من أسامة رضي الله عنه. ولذلك هذا الحديث فيه الدليل على حرمة الازدراء على المسلمين إذا قالوا لا إله إلا الله ولو ظهر منهم شيء من الكفر. هذا الرجل كان يظهر كل الكفر، أليس كذلك؟ كل الكفر، وما إن قال لا إله إلا الله صار الأمر هنا في حرج شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشققت عن قلبي؟ أقتلته بعد أن قالها؟ ولذلك هذا الحديث ونظائره فيه تعظيم حرمة تكفير المسلمين إلا بما هو أوضح من شمس النهار، إلا بحجة هي أوضح من شمس النهار. إن إخراج مسلم عن الإسلام هذا أمر ليس بالهين، الحكم على مسلم بالكفر والردة هذا ليس أمر بالهين. ولهذا فإن هذه الأحاديث كلها ترد على الخوارج، ترد على دعاة التكفير، ترد على غلاة التكفير في إطلاق الكفر لمجرد الشبهة أو لمجرد الفعل من غير أن تتحقق شروط المسألة واستيفاء أركانها ونحو ذلك. وإذا فهذا الحديث في هذا الباب يدل على خطر الاجتراء على تكفير المسلمين إلا بحجة بينة واضحة أوضح من شمس النهار. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا أيضا الحديث له علاقة مباشرة بكتاب الإيمان، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح، أي حمل على المسلمين السلاح يقاتلهم ويقتلهم، فليس منا. منا يعني من؟ المسلمين. فليس من المسلمين، هذا هو معنى الحديث في ظاهره، فليس من المسلمين. أي نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وبوب على ظاهر الحديث. طيب، هذا الحديث هل هو دليل على أن من حمل السلاح على مسلم فقاتله أو قتله أنه يكفر مطلقا أم ماذا؟ ها الجواب؟ لا، عايزين بس حد من اخواننا يلا. ها، طيب، وغير المستحل؟ ها، غير المستحل؟ ها، طيب، ليس بكافر. طيب، يعني ايه؟ يبقى حلو ومؤمن وكويس وابن حلال وطيب. ها، طيب، ما معنى الحديث هنا؟ ليس من اهل الباغين. ليس ليس على هدينا وطريقتنا. يبقى دول وجهين، هم دول وجهين، يحمل على واحد منهما الحديث على حسب الحال، وهذا للوجهان عند أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأحاديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، إن حمله مستحلا لقتال المسلمين فهذا كافر، خارج من ملة المسلمين. إن حمله غير مستحل وإنما لبغي أو ظلم أو اجتهاد أو تأويل فهو مسلم، لكنه إن كان باغيا فهو ليس على هدي المسلمين المؤمنين الصالحين، إنما خرج عن هدي الصالحين وصار في طريق الفاسقين الفاسدين المفسدين. فهذا أحد التأويلين، أحد التأويل. كل هذا لماذا؟ نكرر كما كررنا قبل ذلك، دائما هذا نلجأ إليه. لماذا؟ للقاعدة العظيمة أن هناك أدلة كثيرة وردت تدل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة وليس بكاف. إذن فمن فعل هذه الأفعال وهو موحد ليس بكافر، يعني ليس بمستحل، فهذا لابد أن نحمله على هذا الوجه، أنه ليس بكافر وإنما هو عاصم فاسق ليس على هدي المسلمين وطريقتهم. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا التأويل اللي هو الثاني هذا لا ينبغي أن نفسره في عامة المسلمين، كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يكره هذا التفسير ويقول: بئس القول، هو دعوه كما هو ولا تؤولوه. هو مش يقصد انه التأويل ده يعني باطل، انما هو يقصد ماذا؟ لا تتكلموا به، اتركوها، اتركوا هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره في المسلمين هكذا. تفهمون ما المقصود؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من ترك الصلاة فقد كفر. العلماء لهم لذلك تفصيل. ولذلك العلماء أيضا منهم من يقول حتى من لم يكفر يقول لا تفصل ذلك للعامة خصوصا. لماذا؟ لأنه لما نفصل لهم هيعملوا إيه؟ هيبتلوا. هناك كثير من المسلمين مجرد أن يسمع الحديث يهاب الفعل، لما يسمع تقول مثلا من حمل علينا السلاح فليس منا يخاف، ليس منا يعني أنا مش مسلم، يوم ينتهي على هذا الفعل فيخاف. لكن أحيانا إذا فصلنا له ذلك يوم يعمل إيه؟ يجترئ على الفعل، يجترئ على الفعل. لكننا نحتاج إلى ذلك إذا حصلت الفتنة، نحتاج إلى ذلك إذا حصلت الفتنة. يعني طلع لنا حد بقى قال لنا أيوة يبقى كافر وخارج من ملة المسلمين، هو بيقول لي لا ده أنا بقاتل فلان لأجل فقط الأمر الفلاني أو العلاني أو نحو ذلك، يقول له لا برضو أنت كافر. في هذا الوقت ماذا نفعل نحن؟ لابد أن نحمله على الوجه الثاني ونبين لهم الوجه الثاني. ايوه الحد يعني هاي معتفر البلطجي اللي بيموت المسلمين، ماشي تمام. البلطجي اللي بيموت المسلمين كفر اذا لم يكن يعني مستحلا، ولا نقيم عليه الحد وعاصي وفاجر وفاسق؟ ها كافر ولا واحد ولا حاجه من دول؟ البلطجي اللي بيموت المسلمين بس هو مش مستحل، هو بيموت عشان ياخد فلوس لأجل أن يسرق ماله، بيقتله لأجل أن بينه وبينه مثلا خصوم، لكن هو موحد مسلم. ها كافر ولا مسلم؟ مسلم، لكنه إيه؟ فاجر فاسق، يقام عليه الحد، يستحق دخول النار، لكنه لا يخلد في النار إذا كان قد مات على التوحيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، قال فنالت أصابعه بللا. صبرة اللي هي يعني أشبه بوعاء فيه طعام، فيه طعام أي نوع من الطعام، يعني ممكن يكون خضار فاكهة نحو ذلك. والظاهر أنه كان من الأطعمة التي تفسد مع الماء والبلل ونحو ذلك. قال مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها عند بياع يعني بائع، فنالت أصابعه بللا. نالت أصابعه بللا يعني ماذا؟ إنه لما أدخل يده فيها نالت أصابعه بللا، دليل على فساد الإيه؟ الطعام. إنما ظاهر الطعام من فوق كان صح سليما، ظاهر الطعام من فوق كان سليما. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ أنت ظاهر الطعام غير إيش؟ باطن الطعام. قال أصابته السماء، أصابته السماء يا رسول الله. الله أعلم بقى صدق الرجل أو عدمه. قال أصابته السماء يعني أصابه المطر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني اظهروا للناس. ولذلك هذا غش في البيع، غش في البيع، وهذا موجود يعني نسأل الله العفو والعافية في الباعة في كل مكان، يعني ليس في بلادنا فحسب بل في كل مكان تجد هذا موجود. البائع يجعل لك واجهة للطعام أو الفاكهة، واجهة فقط، أنت ترى الواجهة يعجبك، فما إن تقول له اعطني يأتي من مما أصابه العطب وكذا وكذا، تذهب إلى البيت يبقى خسارة، وتأخذ كمان دش في البيت من الايه؟ من الزوجة في البيت. نعم. فهذا غش، هذا غش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش ف فليس منا أو ليس مني في هذه الرواية. في الرواية الأخرى قال من غشنا فليس منا، هنا قال من غش فليس مني. فليس منا وليس مني كما قلنا في الحديث السابق نقول كذلك، حديث من حمل علينا السلاح فليس مني، فكذلك نقول نفس القاعدة في تفسير الحديث، وهي حمل الحديث على وجه من الوجهين بحسب الحال، إن كان مستحلا كفر بالله ولم يكن من المسلمين على ظاهر الحديث كان مستحلا للغش، وأما إن لم يكن مستحلا طبعا هذا هو الغالب فهذا ليس على طريقة المسلمين الصالحين الطيبين، إنما هو غاش مزور كاذب فاسق ونحو ذلك. وهذا كل الإمام رحمه الله يأتي بهذه الحديث لماذا؟ ردا على الخوارج ومن سار على ضربهم في تكفير المسلمين، فيأتون بمثل هذه النصوص ويستدلون به، يقولون أهو دليل على كفر من ارتكب كبيرة، من حمل السلاح كبيرة خارج من الإسلام، بدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس منا، الغش كبيرة فليس منا ونحو ذلك. فهذا التأويل فاسد من هؤلاء، لأن هناك ما يدل على أن من مات على التوحيد وهو كثير لا يموت لا يخرج من الإسلام ولو ارتكب هذه المعاصي. قال باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قال ليس منا، هي دي مناسبة الحديث للباب لكتاب الإيمان، ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخدود عادة جاهلية تفعلها النساء في الجاهلية، وربما فعلتها النساء أيضا في الإسلام، وهي تكون عند حدوث المصيبة سواء بموت عزيز أو نزول يعني نازلة شديدة على النفس، فترى كثيرا من النساء بل ربما بعض الرجال دلوقتي يعملها، فيضربون الخدود والعياذ بالله، فهذا من فعل الجاهلية. قال أو شق الجيوب، شق الجيوب هذا يسمى جيب، هذا الذي يسمى جيب، هذا يسمى جيب، هذه الفتحة تسمى جيب، وإن كان اصطلاحا احنا تعودنا نقول على هذا جيب، لكن هذا هو الجيب، هذا هو هذا يسمى كيس الإنسان. هذا الجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أو شق الجيوب، فكانت النساء في الجاهلية إذا كانت المصيبة تشق جيبها فتشق ثيابها، فمما يؤدي والعياذ بالله إلى انكشاف عورتها أو نحو ذلك، فضلا عن إظهار التسخط والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن إنه إذا نزلت به المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أما في الجاهلية كانوا يضربون الخدود ويلطمون الخدود أو يشقون الجيوب. قال أو دعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية أيضا عند المصيبة كلام يقولونه يعبرون به عن عظيم حزنهم، لكنه كلام يغضب الله تعالى، كقول بعضهم لماذا أنت الذي تموت، أو يا جبل، أو يا كذا، ويقولون في الميت ما يظهرون به أنه قوي فكيف يموت، فكيف يموت، كانت المرأة في الجاهلية تقول يا جبل يا جبل يا قوي يا كذا إذا مات، يعني كيف أنت اللي تموت، أنت ده أنت جبل أنت إزاي تموت أنت. أو تقول مثلا كلام بدعوى الجاهلية مثل لماذا يموت فلان، لماذا فلان يا رب، لماذا لم تأخذ فلان وتطرق فلان ونحو ذلك، هذا كله دعوى الجاهلية والعياذ بالله. فضلا عن طبعا النياحة وكذا ونحو ذلك. قال أي نعم ليس من من فعل هذه الأفعال، من فعل هذه الأفعال كذلك ما قلناه في الأحاديث السابقة نقوله كذلك هنا في هذا الحديث ليس منا. هل يتصور أن من لطمت الخدود تكفر بالله وتخلد في النار ولا ينفعها صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا كذا ونخرجها من ملة الإسلام؟ هل يتصور؟ ولذلك هذا إذا استحل ذلك، وهذا في الحقيقة بعيد في المسلمين والحمد لله بعيد في المسلمين، لكن إذا استحل ذلك هذا من باب الرد على هؤلاء. إذا وجد من يستحل ما حرم الله ولو كان صغيرا، ولذلك أي استحلال لما حرم الله وقد ثبت التحريم يعني عنده بالدليل الذي لا شك فيه فهذا كافر بالله، هذا معارض معاند لله تعالى. ولذا فيقال في الحديث ما قيل في الأبواب التي سبق. قال باب بيان غلظ تحريم النميمة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. أولا النمام، من هو النمام؟ في رواية أخرى قال لا يدخل الجنة قتات، والنمام والقتات واحد، والنمام والقتات واحد، والنمام والنميمة من النم، ويقول نم ينمي الحديث، ينمي الحديث يعني ينقل الحديث، ويقصد بالنميمة هنا نقل كلام الناس بعضهم لبعض بقصد الإفساد، نقل كلام الناس بعضهم لبعض بقصد الإفساد، يقوم ينقل كلام إنسان لإنسان آخر ليفسد بينهم، يقول له ده قال كذا عليك، ده ذكرك بكذا، والعياذ بالله هذه نميمة، والنميمة والعياذ بالله كبيرة من الكبائر، بل النميمة أشد من السحر ربما، أشد من السحر. الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بوب في باب ما جاء من السحر، باب ما جاء في السحر أو من السحر، باب بيتكلم عن السحر، ذكر فيه حديث لا يدخل الجنة نمام. ولما استدل في المسائل قال لأن الساحر يفسد بين اثنين في أيام والنمام يفسد في ساعة، في لحظة على طول، النمام مجرد ما ينقل الكلمة من هذا الباب يفسد بين الطرفين، الساحر عشان يفسد بين طرفين يقعد قد ايه؟ ايام ممكن وشهور يجعل سحر لاجل ان يفسد. ولذلك النميمه في الحقيقه اسوأ من والعياذ بالله السحر في اثرها في الافساد بين المسلمين. ولذلك من الكبائر النميمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، وقال وإنهما يعذبان في كبير وما هو بكبير، يعني ما هو بكبير في ظنهما، إنما هو عند الله كبير. قال لا يدخل الجنة نمام. طيب الحديث هنا في كتاب الإيمان أورده الإمام لهذا المعنى المذكور في أحاديث كثيرة، لا يدخل الجنة ليس منا ونحو ذلك، لا يدخل الجنة نمام. ها يقال على نفس الإيش ما ذكرنا في نظائر الأحاديث السابقة، إذ استحل النميمة فهو كافر بالله لا يدخل الجنة، أما إن لم يكن مستحلا فهذا فاسق وهذا مرتكب لكبيرة وهذا لا يدخل الجنة مع الداخلين في أول الدخول ومع الفائزين، إنما يحرم منها، بل وربما يدخل النار ويعاقب بالنار ثم يوما يصير إلى الجنة، لكن لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء. ثم قال: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلع بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا ستير نسأل الله. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، يعني كررها ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات: لا يكلمهم، قيل لا يكلمهم على ظاهرها هكذا بلا يعني تأويل، لا يكلمهم أي كلام، وقيل لا يكلمهم يعني لا يكلمهم كلام الرضا، إنما يكلمهم كلام السخط عليهم والغضب، وهذا وذاك كلاهما يحتمله المعنى. لا يكلمهم بالكلية ده نوع من العقوبة الشديدة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يكلمه أبدا والعياذ بالله، ولله المثل الأعلى: هب أن حبيبا لك أعرض عنك ولا يكلمك، لا سيما وأنت في موقف عصيب يوم القيامة. لا يكلمهم أو لا يكلمهم كلام الرضا، إنما يكلمهم كلام الغضب والسخط عليهم. قال: ولا ينظر إليهم. ولا ينظر إليهم قيل يعني يعرض عنهم سبحانه، ولا ينظر إليهم، ونظر الرحمن سبحانه وتعالى يقتدي الرحمة ويقتدي الشفقة على العبد، فكيف لو حرمت ذلك؟ تحرم من أن ينظر الله إليك بما ينفعك من رحمة وشفقة ونحو ذلك. قال: ولا يزكيهم. ولا يزكيهم، التزكية يعني ماذا؟ التطهير، التطهير، ولذلك سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر الإنسان من الذنوب. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من أدناسهم و يعني معاصيهم وذنوبهم، لا يزكيهم، لا يجعل لهم تنزيها ولا تطهيرا ولا نحو ذلك، ولهم عذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، هذا أول متهم، نسأل الله العفو والعافية. المسبل، والمسبل هو الذي أسبل يعني أطال، والمسبل المطيل، أي المسبل لثيابه، المسبل لثيابه، سواء كان هذا الثوب إزارا أو كان هذا الثوب عمامة أو نحو ذلك. وعلى الطريقة الحديثة عندنا الإزار، البنطالون، القميص، العمامة، كل هذا يسمى إسبالا، يسمى إسبالا. والإسبال هو ما كان من الثوب مسبلا بعد الكعبين، أي مغطيا لما بعد الكعبين، لما بعد الكعبين. فالجائز أن يكون فوق الكعبين أو من فوق الكعبين، والممنوع ما كان من تحت الكعبين. والكعب أو الكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم. بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة هذا قول يعني يخالف بجماهير أهل العلم، يقول إنه هذا محمول على الخيلاء فقط، أن من فعل ذلك خيلاء فقط، والحقيقة أن جماهير أهل العلم على إطلاقه، على إطلاقه. هو يستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه في أن إزار أبي بكر كان يرخى أو يسقط منه. طيب ما هو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم، لست منهم، لست منهم. هذه شهادة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل جاء في الدليل أن أبا بكر كان الأصل في ثوبه أنه يدر أو كان مسبلا؟ لا، إنما كان يرتخي منه وكان يتعاهده رضي الله عنه، كان يتعاهده. أبو بكر كان نحيف رضي الله عنه، فكان كل شوية إزاره يرتخي وكان يتعاهده. والإزار يا أخوانا العرب كانوا يلبسوا إزار، إزار اللي هو زي في الإحرام كده بتلبس أنت الفوطة، الإزار اللي هو النصف الأسفل هو ده الإزار. فطريقة الإزار بتبقى ربطها بتعتمد على ماذا؟ تعتمد على قوة شدة هذا الإزار على وسط الإنسان وعلى بطن الإنسان. أبو بكر ما عندوش بطن أصلا، نحيف رضي الله عنه، فكان كثيرا ما يعني إيه يرتخي إزاره. قال المسبل والمنان. والمنان، المنان يعني الذي يفعل الخير لغيره ثم يؤذيه بالكلام إما له أو للناس، فيكون فيه من لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، دنا عملت له كذا، دنا جبت له كذا، أو يقول له هو نفسه بقى، يقول: هل تنسى يوم عملت لك كذا وسويت لك كذا ونحو ذلك. هذا من بالخير اللي عمله فيضيع أجره، لأن الله قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أو أنه يمن بين الناس ويقول: ده أنا اللي كنت بعمل لفلان كذا وأنا اللي بعمل له كذا ونحو ذلك. وإن كان يجوز إظهار ذلك إن كان لمصلحة شرعية، لا بقصد المن، لا بقصد الإيش، لا بقصد المن. فأما إن كان بغير قصد المن فيجوز لمصلحة شرعية. يعني مثال، مثال كأن يكون هذا الإنسان فقير شديد الفقر، هذا الإنسان فقير شديد الفقر مثلا، وأنت تريد أن ترغب الناس في أن يعطوه مثلا، والناس من حولك بخلاء أو نحو ذلك، ولم تجد سبيل لترغيبهم إلا أن يعلموا أنك أنت أخرجت لهم، تقول لهم أخرجوا أو نحو ذلك. فظننت أنهم مثلا ظنوا بك أنك تتكلم فقط، أنت بتكلمنا وما بتعملش، أنت تقول افعلوا وأنا والله قد سبقتكم وفعلت مثلا. فعلى سبيل المثال إن كان على هذا النحو فممكن، أما المن على يعني أن يكون فيه الأذى فهذا هو المحرم. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق غير المنفق، غير المنفق. المنفق فيها إشعار بماذا؟ بأنه زيف لأجل إخراجها، زيف لأجل إخراجها وإنفاقها، ولذلك نفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا البائع هو الذي يحلف كذبا أنها بكذا أو أنه يكسب فيها كذا وهو وهي ليست كذا ونحو لك، زي الباع نسأل الله العفو والعافية، يقول لك والله أنا واقف عليا بكذا وهو كذاب والعياذ بالله، والله أنا واخد فيها حالي لم أكسب فيها شيء وهو كاذب، يكون واخد فيها أضعاف مضاعفة والعياذ بالله. فهذا والعياذ بالله ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. هذا الأول، رجل على فضل ماء بالفلاة، الفلاة يعني الصحراء، على فضل ماء يعني عنده ماء زائد، عنده ماء زائد على حاجته وحاجة عياله وكذا. قال: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق واحتاج أثناء الطريق إلى نفقة، إلى يعني ماء، إلى شراب، إلى طعام، فجاء إليه فقال: أعطني من الماء لأشرب، فمنعه. فهذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم. لماذا؟ لأنه عرض هذا الإنسان للهلاك، قد يموت من العطش هذا الإنسان. أين؟ قال: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ده البياعين الظاهر من التاريخ القديم المسألة ماشية معهم على نفس النظام، نسأل الله العفو والعافية. ورجل بايع رجلا، بايع من البيع، هنا من البيع مش من المبايعة، بيع من المبايعة من البيع اللي. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، بعد العصر تعظيما لجرمه، تعظيما لعظيم جرمه، جرم هذا الرجل هو أصلا كذب وحلف بالله كاذبا، ثم من عظيم جرمه أنه حلف متى كذلك؟ بعد العصر. لماذا بعد العصر؟ بعد العصر وقت يعظم فيه اليمين، يعظم فيه اليمين، ولأجل ذلك جعل الله عز وجل اليمين بين المتخاصمين أن يؤتى به بعد العصر، كما في سورة البقرة: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إلى آخر الآية، ها؟ في المائدة، في المائدة. فبعد العصر وقت يعظم فيه اليمين. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار بعد صلاة العصر مباشرة، يعني المقصود أنه بعد صلاة العصر مباشرة، فبعد صلاة العصر مباشرة تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار للتسليم، يتعاقبون. قال: فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ولذلك إذا أردت أن تعظم مسألة يمين بين متخاصمين اجمعهما بعد صلاة العصر وقل له: تعالى احلف بالله في هذا الوقت. قال: هو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. ها، رجل بايع إماما، هنا من المبايعة، من أسف، من البيع ولا من المبايعة؟ من المبايعة، اللي هي بيعة الإمام، وهي التسليم للإمام بإمامته والرضا بذلك والإعلان عنه. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. نعوذ بالله، بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وذلك لأن الأصل للمسلمين في مبايعة الأئمة أن يبايعوهم. لماذا؟ لأن الله أمرهم بذلك، أمرهم بذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد على مبايعة رجل من المسلمين وقالوا في المسلمين بايعوا، وقام يبايعه المسلمون، بايعوه من باب التدين لله، من باب التدين لله، ليس لأجل مال ولا دنيا ولا كذا، وليس هذا معناه عدم اعتبار هذه الأمور من حيث كلام أهل الحل والعقد فيما بينهم. أنا بأشير إشارة كده وهي ليس مبايعة الناس تقوم على الدنيا، إنما تقوم على الدين، لا لأجل المال نعم، لكن لا يهمل هذا الأمر في أهل الحل والعقد عند اختيار الإمام. بمعنى لو أن أهل الحل والعقد نظروا في من هم أمامهم، والذين يسميهم العلماء أهل الاختيار، أهل الاختيار، الآن الاختيار يعني المرشحين، التعبير اللي هو ليه الدارج الآن المرشحين، يعني طبعا في الإسلام ما فيش حاجة اسمها مرشحين للرئاسة ومش عارف الكلام ده كله، فيش الكلام ده، لكن في الإسلام إنه ينظر، حتى ولو بعض الناس قال أنا ممكن أكون للوظيفة يقبل ذلك بضوابط، لكن الأصل أن بيعة الإمام إن لم تكن يعني ملك، إن لم تكن ملك، لو ملك بينتقل من إيه؟ من الإمام لمن بعده، لكن لو لم تكن ملك ستكون طريقة أخرى ممكن، وهي طريقة إن الإمام نفسه يعهد ليه آخر، الإمام اللي هو قبل ما يموت مثلا يوم يعهد لآخر يقول إن أنا مت فعليكم فلان، خلاص عليهم أن يقوموا بذلك، أو إن يعهد إلى جماعة من الناس ويقول لهم اختاروا منهم، زي ما من فعل عمر رضي الله عنه. فأهل الحل والعقد هم الذين يختارون من هؤلاء المختارين، المختارين أهل الحل والعقد ينبغي أن ينظروا في مصالح الأمة، نعم البيعة لله وللدين، لكن في مصالح الأمة ينظروا، يعني نظروا فوجدوا أهل الاختيار بينهم اللي هم المختارين فيهم أكثر من واحد، لكن واحد ما عندوش أي إمكانيات تساعده على أنه يجعل للمسلمين مال وعز ورخاء وقوة مادية ونحو ذلك، واحد آخر عنده قوة في ذلك، عنده مشروعات وبيفهم ونعرف، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، واحد بيعرف عنده خبرة، واحد آخر صالح وطيب وكل حاجة بس ما عندهش خبرة، فعند ذلك من الأمانة في أهل الحل والعقد إنهم يختاروا من يجلب المصالح ليه؟ المسلمين، مش لمجرد أن يقولوا للمسلمين بايعوا ده غصب عنك كلكم بايعوه خلاص يبقى يختاروا هم بالهوى، لا، أهل الحل والعقد هم سادات الناس، هم سادات الناس. علشان كده كان أحد الإخوة بيقول لي، واحد من الناس بيقول له يعني هو إحنا هتدوا مين من المرشحين، فقال له لما الشيوخ يقولوا، لما الشيوخ يقولوا لنا، فقال له الشيوخ يقولوا لنا وإحنا هنعبد الشيوخ، لا، هذا المفهوم عنده هو معذور هذا الرجل، ليه؟ لأنه طول النهار وطول الليل بيسمع إيه؟ بيسمع الإعلام، إعلام اللي نساه أصلا الضوابط الشرعية في مسألة اختيار الإمام للمسلمين. الأصل في اختيار الإمام للمسلمين أن يختاره من؟ أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم العلماء ومن معهم من أهل التخصصات الدنيوية الصالحين. العلماء هم يجيبوا ناس عندهم فهم في التخصصات، عندهم دين، ويقولوا لهم إحنا بنرى فلان أفضل الناس وكذا ونحو ذلك، وعند ذلك يخرجون على الأمة ويقولون بايعوا فلان، بايعوا فلان، ويأثم من خالف أهل الحل والعقد، يأثم من الأمة من خالف أهل الحل والعقد. طب أنت هتقول دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده يحتمل، أنا مش بقول ده قول واحد، لكن يحتمل لو خرج العلماء في زماننا ممن يوثق فيهم وفي علمهم وفي دينهم فقالوا للناس بايعوا فلان، يحتمل الأمر اسم من لم يبايع فلان ده، لأن هؤلاء هم أعلم الناس وهم أخبر الناس وصاروا هم أهل الحل والعقد. علشان كده أخوانا أنا يعني مسألة ذكرتني بالإخوة، يعني غفر الله لنا ولنا ولهم جميعا، الجريدة بتاعت الفتح بقالها 3 أسابيع بتنشر مقالة في منتهى الروعة، أنا يعني أكاد أقول قلما حد قرأها من الإخوة، وهي المقالة التي تتحدث عن وصف أهل الحل والعقد وشروطهم وكذا وكذا. ده دين ومسألة خطيرة جدا، وممكن كتير من إخواننا بيمسك الجرنان ولا بيفكر يجنبها، وبيقرأ على إنه جرانين بتاعت الجماعة ليه التانيين بيقرأ المنشتات. لا، ده الجرنان ده إخواننا، وأنا إن كان خرجت عن الموضوع، الجريدة دي جريدة يعني أنا في الحقيقة لا أرى في العالم في نظر الشخصي جريدة محترمة على نحو جريدة الفتح التي تصدرها الدعوة السلفية. وفي ذات الوقت لا أرى جريدة تتسول أبناءها أن يشتروها مثل جريدة الفتح. إن لله وإن إليه راجعون. وأنا ما زلت أكرر، اشتروا جريدة الفتح، حتى الأعاجم اشتروها، حتى الأعاجم اشتروا جريدة الفتح وخذوها كل أسبوع، فيها من الفوائد بإذن الله الكثير. قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. يعني لا، بايعه لا لأجل نصرة الدين، إنما بايعه لأجل أن يعطيه مال. أعطاه مال يفضل يا سلام، إيه الحلاوة دي، وده رجل ملهم، وده أفضل رجل في العالم. إن لم يعطيه يعمل بقى عليه مظاهرات، ويعمل عليه مش عارف انقلابات، ويقعد يتكلم عليه ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله لا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. طيب، الشاهد من هذه الأحاديث لكتاب الإيمان أن هؤلاء مع عظم جرمهم وعظم كذلك عقوبتهم، هل يقال أنهم يخرجون من الإسلام؟ لا، بل يقال أن هذه عقوبات لأهل المعاصي من المسلمين، هذه عقوبات لهم. وأنه إن كنا نقول أنهم لا يكفرون ولا يخلدون في النار، لكن كذلك نقول أنهم معرضون لدخول النار بالمعاصي والكبائر. نقف على باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه إلى آخر ما ذكر. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.